السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الليلة ليلة الثلاثاء غرة شهر صفر من عام 1441 للهجرة النبوية، وما زلنا أيها الإخوة في شرح كتاب مختصر التحرير لابن النجار رحمنا الله وإياه. وقد انتهى أو انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب الأمر وقسيمه النهي، ولذلك شرع المؤلف رحمنا الله إياه في الكلام عليه فقال: باب النهي مقابل للأمر في كل حاله. النهي مقابل للأمر، فهما قسيمان لقسم واحد وهو، أو قسيمان لجنس واحد وهو الطلب. فالطلب ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وهو الذي يسمى أمرا، وطلب ترك وهو الذي يسمى نهيا. فإذا كان جنسهما جنس الطلب، فالمفترض أن كل مسألة من مسائل الأمر يقابلها مسألة من مسائل النهي. كل مسألة من مسائل الأمر يقابلها مسألة من مسائل النهي، إما على سبيل التضاد أو على سبيل التوافق إذا كان ذلك ممكنا. مثال سبيل التضاد: إذا قلنا أن الأمر هو طلب الفعل، فإن النهي هو طلب الترك. وإذا كان الأمر يقتضي الوجوب، فالنهي يقتضي التحريم. وقد يتوافقان مثل الفورية والتكرار كما سيأتي والدوام، فإن النهي يقتضي الفورية، النهي يقتضي الفورية ويقتضي كذلك دوام الترك على خلاف في الأمر كما سيأتي بعد قليل. ولهذا يقال، يعني كما قال بعض أهل العلم، أن لكل مسألة من الأمر وزانها من لكل مسألة من الأمر وزانها من النهي، يعني ما يقابلها ويش في النهي. ولذلك قل كلامهم فيه بخلاف الكلام في الأمر، لأن الأصل في الإنسان أصلا أن يفعل، فلذلك كثرت مسائل الأمر. الأمر الثاني أن كل ما قيل في الأمر يمكن أن يقال مثله في النهي. ثم قال: وصيغته لا تفعل، يعني أن للأمر صيغة موضوعة في كلام العرب تدل عليه، وهي لا تفعل وما جرى مجراها، وما جرى مجراها، وله صيغ متعددة غير هذه. قال: وترد، يعني هذه الصيغة لا تفعل لها معاني، كما أن صيغة تفعل لها إيش معاني. ما هي معانيها؟ قال: لتحريم. هذا هو الأصل أو الحقيقة في كلمة لا تفعل أو في صيغة لا تفعل، أنها تفيد ماذا؟ التحريم، بمعنى أن التارك يثاب ولا يعاقب؟ يثاب، والفاعل يعاقب، يعني معرض للعقاب. يعني حينما يقولون يعاقب، أي هو معرض للعقاب، وإلا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وهذا مقتضاها من حيث التأثيم والثواب، وسيأتي مقتضاها من حيث ماذا؟ الصحة والفساد. فقول الشاعر لا، الشارع لا تفعل، لا تفعل لها مقتضيات، منها التحريم، أي تحريم الفعل، ومنها الفساد، ومنها دوام الترك كما سيأتي بعد قليل. ولكن قد تأتي هذه الصيغة قال لمعاني أخرى، مثل الكراهة. الكراهة أخف من التحريم، بحيث يثاب التارك ولا يعاقب الفاعل. لكن هل صيغة لا تفعل حقيقة في التحريم والكراهة معا، أو صيغة لا تفعل حقيقة في التحريم ومجاز في الكراهة؟ والفرق بين القولين أنه على القول الأول تصير الصيغة مشتركة، إذا جاءت لا تفعل مشتركة، قد تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة، إذا قلنا أنها حقيقة مشتركة، مثل النكاح حقيقة في العقد وحقيقة في الوطي عندما يقول بذلك. هذا إذا قلنا أن لا تفعل لفظ مشترك، وإذا قلنا على كلام الشيخ كما سيأتي بعد قليل أنها حقيقة في التحريم وهو المذهب، فإنها مجاز في ماذا؟ في الكراهة وما عداها مما سيأتي من المعاني. وعلى هذا إذا وردت هذه الصيغة فالأصل أن تحمل على التحريم، لا تنقل عن التحريم إلا لقليلة. الكراهة مثلوا لها بأمثلة وأمثلتها كثيرة، لكن منها يعني قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني في النفقة المستحبة، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لو إنسان أنفق شيئا رديئا يكره له ذلك، لكنها تعتبر صدقة فتجد من يقبلها. النهي عن الجلوس على قول جمهور العلم نصفه في الشمس ونصفه في الظل، قالوا هذا للتنزيه وللكراهة. وترجد أمثلة، بل حتى مثلا النهي عن مس الذكر باليمين حال البول حمله جمع من العلم على ويش؟ على الكراهة. ولهم في ذلك يكون قرائن، يعني يقولون يراد به الكراهة لقرينة، وهذا يدل على أن الأصل في هذه اللفظة ماذا؟ التحريم. وهكذا كان يفهمها الصحابة، يعني أبو أيوب الأنصاري لما روى حديث لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، قال فلما أتينا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله، مما يدل على أنه فهم من النهي ماذا؟ التحريم. وهذا يدل على أن الأصل في لا تفعل ونحوها أنه تحريم الفعل، فإذا صرفت عن ذلك إلى الكراهة فهو بقرينة. ثم تأتي لمعاني قليلة جدا، ذكر الشيخ منها تقريبا 13 معنى. قال وتحقير، يعني تحقير المنهي عنه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، فالمنهي عنه هو مد العين إلى هذه المتع التي فتت أو أعطيت لبعض الناس فتنة لهم، فلا تمدن، لاحظ لا تمدن، يعني لا تكثر من النظر وتعلق قلبك بها، فإنما هي زينة من زينة الدنيا تذهب عما قليل. وكون القلب يتعلق بالدنيا معنى ذلك أنه يزعجه ذهابها ويفرحه إتيانها، فربما سخط على ربه بذهاب شيء منها وفرح فرحا مذموما بإتيان شيء منها إليه، فإذا تجرد قلبه من ذلك وعلم أن هذه الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، وأن الذي يحبه الله هو الذي يعطيه الدين فقط وأما الدنيا فالله قسم الأرزاق فيها على حسب مشيئته جل وعلا، يعطيها الصالح والطالح، يعطيها البر والفاجر، فأعطى ملكا عظيما لسليمان عليه السلام، وأعطى كذلك ملكا عظيما لفرعون والنمرود، وأعطى ملكا عظيما لمن؟ لذي القرنين، آتيناه من كل شيء سببا، لاحظ أنه أتبع سببا فينطلق في المشارق والمغارب وبنى هذا السد العظيم. وسليمان عليه السلام أوتي ملكا عظيما حتى أنه يعني يبني صرحا من قوارير، ثم يوضع صرح ما هو قارورة، يعني قصر، ويوضع هذا القصر على ويش؟ على الماء، حتى ظنت بلقيس أنه لجة فكشفت عن ساقيها تخوض في الماء، فإذا هو صرح ممرد من قوارير، فعلمت أن هذا لا يكون لبشر، يعني لبشر إلا أن يكون قد أيد بمعجزة، ولهذا قالت قال إنه صرح ممرض من قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فعلمت أن هذا لا يمكن أن يكون لبشر دون أن يكون مؤيد بمعجزة، يعني بشر عادي. وانظر إلى الفرق بين النمرود وبين سليمان عليه السلام في إيتاء الدنيا. فسليمان عليه السلام لما أتي له بعرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. في النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، يعني أعطاك الله الملك، فتجعل ذلك وسيلة وسببا للطغيان والبغي والترفع على خلق الله جل وعلا، بل وتزيد على ذلك وتعتقد أنك لك قدرة كقدرة الإله والرب جل وعلا، وأنت أحقر وأذل من أن يعني تدفع عن نفسك الأذى فضلا عن تدفعه عن غيرك. وقل مثل ذلك في نقص الدنيا، فبعض الناس تنقص دنياه فيظل شاكرا حامدا صابرا مثنيا على ربه جل وعلا، يعلم أن ما ينتظره من الثواب عند ربه جل وعلا أجل وأعظم بكثير، وأنه كلما زيد في البلاء دل ذلك على محبة الرب جل وعلا له، فلهذا لا يبالي بما ذهب من دنياه. وآخر يزاد عليه في البلاء فيكون ذلك سببا في سخطه وجزعه وكراهيته لأفعال ربه جل وعلا، وربما قاده ذلك إلى الخروج من الدين بالمرة. لما؟ لأنه ظن أن السعادة والشقاء والحب والبغض هو في هذه الدنيا، يعني فيما يعطاه منها. والإيمان نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب المخبتين من عباده الذين أتوا ربهم بقلب سليم، فإذا سلم الإنسان أمره لربه جل وعلا هداه، الذين اهتدوا زادهم هدى، فإذا استسلم القلب لله في أول أمره قاده الله جل وعلا إلى الهداية، وإذا استكبر واستنكف وأبى كانت عقوبته أنه يصد والعياذ بالله، وهذه أعظم عقوبة يبتلى بها الإنسان، وهي أن يفقد الإحساس بألم المعصية، يفقد الإحساس بسوء المعصية. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، فيكون جزاؤهم في الدنيا زيادة تكذيبهم، وهذه أعظم عقوبة، لأنه يزداد من الشر والبلاء ولا يشعر، تشوفه مستانس وطربان ولا يشعر بأنه يعني يسير في هذه الحياة إلى الهاوية، ولهذا يطرد عن نفسه الإحساس بالضيق أو كذا بمتع الحياة الدنيا، حتى لا يقتله الهم، لأن الإنسان إذا كان يفكر كثيرا في أمور ما بعد الموت وكذا سيصاب بالهم، فيطرد هذا عن نفسه وبما رزق من هذه المتع في هذه الحياة الدنيا. والله جل وعلا قد ضرب لنا في ذلك أمثلة عظيمة، من قرأ القرآن يا أخوان عرف كيف أن الله جل وعلا رحم هؤلاء الخلق هؤلاء الناس بما أنزل عليهم من كتابه دواء وشفاء وموعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله أن ينزل السكينة على قلوبنا وأن يرضينا بما قسم لنا إنه سميع مجيب. يقول: وبيان العاقبة، ومثل له بقوله: لا تحسبن الله غافلا، يعني لا تظن أن الله غافل عن عاقبة هؤلاء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بيان عاقبة هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله أو الظالمون. قال: ودعاء، وهذا كثير: ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، هذا نهي يراد به الدعاء. ويأس، يعني تخرج مخرج اليأس، لا تعتذروا قد كفرتم، يعني لا ينفعكم الاعتذار، وليس هو النهي عن الاعتذار لأنهم يعتذرون هم، فلما يقول لا تعتذروا يعني يعطيهم أو يشعرهم باليأس من المعذرة من فعلهم. قال: وإرشاد، الإرشاد يشبه عند بعض أهل العلم الكراهية، ولذلك مثل له بقول: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، بعضهم حمل على التحريم وبعض قال على الإرشاد حتى لا يأتيك في الجواب ما يسوءك، لا تسأل عن شيء قبل أن يكشف لك حقيقته، ربما يأتيك في جوابه ما لا يسرك، فهو نهي وإرشاد. لكن بينهما فرق، فالكراهة يراد بها حقيقة أن هذا الفعل مذموم في ذاته، وأما الإرشاد فهو يعني أوسع من أن يكون مكروها أو غير مكروه، وإن كان عند بعض العلم يعود إلى الكراهة. قال وأدب يعني تأديب فقط، إرشاد إلى ما هو الأدب في هذا، وهو يعود كذلك إلى الإرشاد، وربما يكون فيه أيضا عود إلى الكراهة، لأنه لما قال لا تنسوا الفضل بينكم، في حال تزوج رجل امرأة ثم طلقها، فأبوها أمها هؤلاء يعني صاروا بالنسبة إليه أصهار، الطلاق لا يبطل هذا ولا يفسده، ولذلك تحرم عليه أمها تحريما أبديا ولا لا. المرأة كذلك أبو زوجها قد حرمت عليه تحريما مؤبدا، يقول فلا تنسوا الفضل بينكم. فبعض العلم قال هذا من الأدب في التعامل مع هؤلاء الأصهار، ولا شك أنه يعود إلى الكراهة. قال وتهديد نعم، كأن تقول لشخص يعني نهيته عن فعل شيء فتقول له لا تفعل وانظر ماذا يأتيك. قال وإباحة الترك، إباحة الترك هو مقابل للأمر الذي سبقه الحظر، فهذا نهي سبقه أمر، ها؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا حرقوا فلان وفلان بالنار، هذا أمر، ثم قال لا تحرقوا بالنار. فبعض أهل العلم يقول قوله لا تحرقوا بالنار يفيد إباحة الترك، يعني هو الآن أمرهم بالفعل صح ولا لا، قال حرقوا ثم نهاهم عن التحريق، فدل ذلك على أنه أباح لهم ترك أمره، أباح لهم ترك أمره، فصار التحريق وعدم التحريق سواء، هذا على هذا التفسير. وبعضهم يقول أن هذا المعنى لا يصح، ويفرق ما بين النهي الذي يسبق الأمر، أي الأمر الذي يسبقه حظر فهو يفيد الإباحة، وبين النهي الذي يسبق الأمر الذي يسبقه أمر فهو يفيد التحريم، يفيد التحريم، فيكون الأمر الذي قبله منسوخا. مثال ذلك حينما يقول الصيد مباح، لا تقتلوا الصيد، ثم يقول إذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، ما الذي سبقه؟ حظر. فالسياق يدل على إعادة الصيد كما كان وأنه يباح، عكسه النهي بعد الأمر، إذا قال حرقوا بالنار ثم قال لا تحرقوا بالنار، فالصحيح أن قوله لا تحرقوا بالنار ناسخ لقوله حرقوا بالنار، فيكون على التحريم، فيكون على التحريم، على أنه ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أمر خالد بن الوليد أن يحرق بالنار هؤلاء المرتدين، وحمله بعض العلم على أنه إما أنه لم يبلغه النهي أو أراد بذلك النكال في العقوبة حتى يكون رادعا لغيرهم. وقوله والتماس، التماس إذا كان من مساوي، كان تقول لصاحبك لا تفعل فهذا التماس وليس بنهي صراحة، لأنه لا يقتضي التحريم، لأنك لا تملك أن تحرم على صاحبك. قال وتصبر، تصبر يعني أنه تفيد التصبير على مكث، يعني عدم جزعك، لا تحزن، لا يضيق صدرك ونحو ذلك، فأنت لا تريد التحريم وتقول لا تحزن، ما هو قصدك التحريم، قصدك تصبره على ما هو فيه من الحالة التي ظاهرها الجزع أو الخوف أو الهلع. قال وإيقاع أمن، أي تدل على أن النهي هنا أو صيغة النهي تفيد أنك آمن، قال كقوله لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني زال عنك الخوف، زال عنك الخوف. قال وتسوية، وفي معناها نظر، لكن مثلوا لها بقوله اصبروا أو لا تصبروا، لا تصبروا نهي هذا ولا لا، ظاهره صيغة لا تفعل، لكن المقصود بها سواء عليك صبرت أم لم تصبر، كله سواء، هذا المقصود. قال وتحذير، أي من معاني لا تفعل التحذير، كقوله تعالى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كون الإنسان يعني لا يموت، لا يمكن هذا، لكن المقصود به أن تحذر أن يأتيك الأجل وأنت على حالة غير حميدة، لأنك قد غيب عنك أجلك. وليس هناك شيء غيب عن الإنسان هو شيء أقرب إلى عين اليقين إلا أنه في ذهن كثير من الناس في شك الموت. يعني ما في أحد من الخلق من البشر عنده شك في الموت ولا لا؟ ثم في تصرفاتهم تجد أن هذا أبعد الهواجس عن ذهنه، والموت يأتي فجأة وبغتة ويلاقيك، ما هو يلحق، بحيث تذهب أنت إلى المكان الذي يكون فيه أجلك. ولهذا قال الله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، انتبهوا يأتيك أجلك وأنت في غير حالة تصلح أن تقابل فيها ربك جل وعلا، فأنت لا تدري متى ينزل بك هذا الهادم للذات. قال فإن تجردت، يعني إذا وردت صيغة لا تفعل وليس هناك قرينة تقتضي تحقيرا أو تيئيسا أو تهديدا أو التماسا، ها، فعلى ماذا تحمل؟ قال على التحريم. إذن لا تفعل هي في التحريم حقيقة، وفي المعاني الأخرى 14 الباقية ماذا؟ مجاز. نعم مجاز، ولذلك تجد أنها ليست كثيرة فيها، وإنما الغالب في لا تفعل ماذا؟ التحريم. الغالب في لا تفعل لا تحريم، التحريم. قال ومطلقة عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده شرعا، وكذا لمعنى في غيره كبيع بعد نداء جمعة، لا عن غيره لحق آدمي كتلق ونجش وسوم وخطبة وتدليس فيصح. هذا المقتضى الثاني من مقتضيات لا تفعل، وهو الفساد. والفساد معناه عدم ترتب الفعل الذي له آثار لآثاره. فالأفعال على نوعين، إما أفعال يترتب عليها آثار يقصدها المكلف منها، وأفعال لا يترتب عليها آثار يقصدها المكلف منها، وإنما تنتهي بمجرد فعلها. فمثال الآثار التي ترتب عليها الأفعال التي ترتب عليها آثار، كأن تبيع، ما هو الأثر المترتب من البيع؟ تملك المال ولا لا؟ ولما تشتري تملك السلعة، لما تعقد على المرأة الآثار حل المرأة في النكاح، لما تصلي مقصودك بالصلاة براءة الذمة، لما تتوضأ تريد بذلك رفع الحدث، لها آثار تترتب عليها. وقد تكون هناك أفعال تنتهي آثارها بمجرد فعلها، كشرب الخمر مثلا، شرب الخمر وسكر، هذا أكل خنزيرا فشبع، أكل ميتة شرب ماء مغصوبا فارتوى، إذن هذه آثارها تقع بعدها مباشرة. هذا النوع الثاني غير داخل في قاعدتنا، الأفعال التي لا تنتج آثارا يقصدها المكلف لذاتها غير داخلة في قاعدة النهي يقتضي الفساد، وإنما الذي يدخل في قاعدة النهي يقتضي الفساد هي الأفعال التي ترتب عليها آثار يقصدها المكلف ويطلبها وتتحقق له منفصلة عن الأمر، تتحقق له منفصلة، كالوضوء يقتضي رفع الحدث، والصلاة تقتضي براءة الذمة، والصوم كذلك، والزكاة كذلك، والحج كذلك، في المعاملات البيع والشراء ونحو ذلك. الزنا على نوعين، من حيث حصول اللذة انتهت آثارها فما يقال فيه يقتضي النهي الفساد، لكن من حيث آثار الأخرى كالولد والحرمة وترتب المصاهرة عليه، هذه لا شك أنها آثار تقصد، فالنهي فيها يقتضي الفساد. لكن الشيخ قسمه إلى 3-4 أقسام. قسم النهي عن الشيء، فقوله ومطلقة يعني صيغة لا تفعل، يعني مطلق النهي، مطلقة عن قرينة تقتضي الفساد أو عدمه، لأن الصيغة إذا جاءت معها قرينة حملت على قرينتها. ها، فإذا جاء مثلا ما يدل على عدم رفع الحدث مثلا في الوضوء أو بطلان الفعل، فلا شك أنه ما أحد يجادل في أنه يقتضي الفساد. لكن إذا تجرد هذا مراده ومطلقة يعني عن شيء يقتضي الفساد أو عدمه، فنهي عن شيء هذا الشيء له آثار مقصودة تترتب عليه، فإما أن يكون النهي لعينه أي لذات الشيء، بمعنى أن هذا الفعل مذموم في ذاته كالرياء والشرك والزنا، فهذه تقتضي فساد المنهي عنه. إيش معنى فساد المنهي عنه؟ أي إذا كان له آثار تترتب عليه فإنها لا تكون صالحة لذلك، ولا تستفيد منه آثاره التي ترتب عليه. فمن فعل فعلا يرائي فيه فهو باطل، ومن صلى صلاة يقصد بها الرياء فصلاته باطلة، ومن أشرك مع الله في فعل شيء فإن عمله قد حبط. قال أو وصفه، هذا النوع الثاني من أنواع النهي، وهو أن يكون الشيء في ذاته أصلا ليس محرما، لكن التبس به شيء ملازم له، كالنهي مثلا عن صوم يوم العيد. الصوم في ذاته ليس منهيا عنه، لكن هنا الآن يقولون أن هذا الوصف هو يوم العيد ملازم له، لا ينفك عنه في مثل هذه الحالة، في هذه الحالة. أو النهي عن نكاح المشركة، لا تنكحوا المشركات، فالنهي هنا عن النكاح لأجل وصف موجود في ماذا؟ المحل. بل بيع ما لا مالية فيه أصلا، فالبيع في ذاته إذا تجرد البيع يعني في الأصل الحل، لكن الآن لما نهى عن البيع نهى عن شيء قد اتصف به محل البيع الذي قصد المكلف فيه أن يتملكه أو أن يأخذ نتيجته، وهو المال الذي يحصله من بيع هذا الشيء. قال يقتضي فساده شرعا، أي النهي عن شيء لعينه أو لوصفه يقتضي فساده شرعا. فإذا قال الشارع لا تنكح المشركة فنكح مشركة صار نكاحه فاسدا، يعني يصير هو والزاني ماذا؟ سواء، لا فرق بينهما، ولا يترتب عليه آثاره المقصودة. إذا نهى الشارع عن بيع الربا صار هذا البيع فاسدا، بمعنى أنه لا يحل له ما أخذه من الزيادة. ويدل على هذا في الحقيقة أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصرفات الصحابة. فلما جاء الصحابي الذي في خيبر بلال بن رباح، فقال جاء بتمر نجيب يعني جيد من تمر خيبر، قال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، ولكننا نبيع الجمع بالنجيب، يعني الجمع اللي هو الردي الصاعين بالصاع. قال لا تفعل، أوه عين الربا، وأمره بالرد، وهذا يدل على فساد هذا الفعل. لما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، وجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، قال له مره فليراجعها. على خلاف بين العلم هل هذا الأمر بالمراجعة لأن الطلاق لم يقع أصلا فلم تترتب عليه آثاره، وخلاف بين العلم هل وقع الطلاق أم لا، لكن قوله مره فليراجعها يدل على أن إيقاع الشيء المنهي عنه الذي تترتب عليه آثاره الشارع يغلق هذه الآثار، لأنها لو حصلت الآثار لناقض مقصود الشارع، لأن مقصود الشارع لا يقع هذا الفعل، فإذا رتب لك عليه آثاره فكأنه حينئذ يناقض نفسه، فهو ينهاك عن شيء لمفسدته، فإذا أغلق عليك باب الآثار أغلق عليك باب الفعل، فلم تفعل حينئذ لأنك لن تستفيد منه ولن تحصل لك مقاصدك التي قصدتها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن نكاح المحلل باطل. لأن مقصوده أن تحل له امرأته ولا لا، وهي مقصودها أن يحل لها زوجها. فلما أبطلوا مقاصدهما خلاص يأس الإنسان من أنه يفعل التحليل، وإلا يقول أفعل التحليل وأتوب إذا كانت تترتب عليه الآثار. لكن لما نهي عن ذلك حتى يقطع عليه الطريق وينتهي تماما أفسدت إيش المقاصد أو الآثار التي يقصدها من هذا الفعل. هذا هو المرتبة الثانية. من هي الأولى؟ إذن منهي عنه لعينه وذاته، الثاني لوصفه. قال وكذا لمعنى في غيره، أي هو منفك عنه، يمكن الانفكاك عنه، كالنهي عن بيع يوم الجمعة، وبيع صحيح مكتمل الأركان، البائع المشتري، مالية المعقود عليه، كلها مكتملة. لكن الإشكالية وقعت في أنه كان في وقت قد نهي عنه، وهذا مما انفرد به الحنابلة في أن النهي يقتضي فيه الفساد، وخالفهم جمهور أهل العلم، وبنوا عليه في الحقيقة يعني مسائل كثيرة في هذا الباب، مثل الوضوء بماء مغصوب، الماء طاهر لكن الماء مغصوب، فإنه في هذه الحالة يقتضي الفساد، على خلاف بين العلم في الفروع لا في القاعدة، والقاعدة كذلك محل خلاف، يعني خالف فيها بعض الأصحاب، لكن المذهب الذي عليه جمهور الأصحاب أن النهي عن الشيء لوصف خارج عنه يقتضي الفساد. قالوا ما لم يعد إلى شيء ليس من شرطه، يعني قسمها ابن رجب رحمه الله إلى أقسام، يعني من المناسب أنك تعود إليها لضبطها على قاعدة المذهب، لأنه ذكرها وقسمها مما قد يعود إلى الشرط. فالماء المغصوب الآن، الماء شرط في الوضوء، يعني الماء شرط في صحة الوضوء، لهم شرط طبعا، لا تتوضأ إلا بالماء. قالوا لكن لو غطى رأسه مثلا بعمامة حرير فهذا فيه وجهان للأصحاب، لأنهم هل تغطية الرأس الآن ليس شرطا في صحة الصلاة، بخلاف ما لو لبس ثوبا حريرا فستر عورته بثوب حرير، فهذا المذهب فيه بطلان الصلاة. هذا مراد الشيخ رحمه الله. إذن صار عندنا ثلاث حالات يقتضي فيها النهي الفساد: المنهي عنه لذاته لوصف ملازم له، أو لأمر خارج عنه إذا كان شرطا فيه. البيع بعد نداء الجمعة، يعني قد يقول قال هذا ليس شرطا وإنما هو أمر خارج تماما. نعم، وهذا يدل على أن الأصل في ما نهى عنه الشارع، يدل على قاعدة، وهي أن ما نهى عنه الشارع سواء تعلق بشرطه أو لم يتعلق فإنه يقتضي الفساد. أما لو كان الشارع لم ينهى عنه في هذه الحالة، وإنما نهى عنه نهيا مطلقا، والمكلف هو الذي جمع بين الفعلين في هذه الحالة، فالنهي عن لبس الحرير منهي عنه مطلقا، والصلاة مأمور بها مطلقا، فهو لبس الحرير في الصلاة. هذا ليس كقوله إذا نودي للصلاة إلى يوم من يوم فاسعوا وذروا البيع. ليه؟ لأنه في الأول وهو لبس الحرير هو الذي جمع بين المحرم وبين الفعل المطلوب، والشارع لم يقل له لا تلبس هذا في هذا. فهنا قد يقول قائل أنه إذا لم يستر به شيئا من شروط الصلاة فإن النهي لا يقتضي الفساد، لانفصال النهي عن الفعل المأمور به. وأما في الحالة الثانية فالشارع هو الذي جمع لك بينهم وقال لا تفعل هذا في هذا، ولا شك أن هذا أظهر في اقتضاء النهي الفساد. استثنى الشيخ الحالة الرابعة وهي قوله لا عن غيره، أي النهي عن لمعنى في غير المنهي عنه لحق آدمي. النهي عن شيء لمعنى في غيره ولكنه لحق آدمي. مثل الشيخ له بتلقي الركبان، والأحاديث قد دلت على صحة البيع مع ثبوت الخيار، قال فهو بخير النظرين إذا دخل السوق. فقوله بخير النظرين معنى ذلك أن الخيارة عادت إليه، فلو أمضى البيع صار البيع صحيحا. ونجش وهو أن يزيد في السلعة ما لم من لم يريد إيش شراءها، ف فإذا زاد في السلعة من لم يريد شراءها، ثم بعد ذلك اكتشف المشتري أنهم تلاعبوا عليه في السعر، فهو بخير النظرين، إن شاء أمضى وإن شاء أبقى. فإذا أبقى صار البيع صحيح ولا صحيح؟ صحيح، مع أنه منهي عنه، ولو منهي عنه منهي عنه، لكن لأجل حق الآدمي، هو الذي يعني النهي لأجل حق الآدمي. فصار عندنا النهي عن شيء لمعنى في غيره لحق الآدمي لا يقتضي الفساد، وإنما يتوقف على ماذا؟ إمضاء صاحب الحق. سومه على سوم أخيه، خطبته على خطبة أخيه، تدريس كالمصراه وهو أن يبيع شاة أو بقرة يترك حلبها أياما فيظن أنها مليئة بالحليب وليست كذلك، هذا تدريس. وقس عليه سائر أنواع العيوب، فإذا اكتشف المشتري هذا العيب فهو بخير النظرين، إن شاء أمضى البيع وإن شاء أبطله. إذا صارت الخلاصة عندنا يا شباب أن النهي عن الشيء إن كان لذاته أو وصفه أو لمعنى في غيره لكنه ليس متعلقا بحق الآدمي فهو يقتضي الفساد، وإن كان النهي لمعنى في غير المنهي عنه لكن لحق آدمي لا يقتضي الفساد. ثم قال رحمه الله وإياه: والنهي يقتضي الفور والدوام. نعم، هذا قول جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا، إذ لا يمكن امتثال النهي إلا باقتضائه الفور والدوام، إذ مجرد وجود وقت من الأوقات خلى عن امتثال النهي هو مخالف للنهي. فإذا قال لا تشرب الخمر فشربها اليوم وانتهى بكرة، خالف ولا ما خالف؟ خالف ولا لا؟ وإذا قال أنا أنتهي اليوم لكنه لا يفيد التكرار، لا يفيد الدوام، بكرة بشرب، خالف النهي ولا ما خالف؟ خالف. فالنهي لا يتصور فيه خلاف، هذا هو الصحيح. إذن يقتضي الفورية أنك تنتهي الآن، ويقتضي ماذا؟ الدوام والاستمرار اللي هو التكرار، وين فيه؟ في الأمر. والفرق بينهما يا شباب أن الأمر فعل فيقتضي وقتا تفعله فيه، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى فيه مشقة، فلا يتصور أن الإنسان يكلف بشيء يفعله دائما، واضح؟ ولهذا قالوا في المذهب عندنا الأمر يقتضي التكرار بحسب الاستطاعة، لازم هذا القيد، وإلا خرج إيش؟ تكليف ما لا يطاق، معقول أفعل على طول؟ التكرار بحسب، قيدوه بهذا، التكرار بحسب الاستطاعة. لكن في النهي ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما في مجال تقولوا أنا ما أقدر أنتهي، لا، ما تقدر تنتهي لضعف في نفسك كغلبة الشهوة مثلا، واحد يقول أنا ما أقدر أترك الدخان، ما أقدر أترك الزنا، ما أقدر أترك شرب الخمر، لضعف فيك، وإلا هو ترك لكن غلبتك نفسك فلم تستطيع أن تمتثل. أما الأمر لا، فيه قيام وكلفة وذهاب وإياب فيتصور فيه المشقة، وذلك علقه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة. قال: ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك، يعني حتى لو قيده بمرة فإنه يفيد الاستمرار، لأن النهي لا يتصور فيه أن يكون مقيدا، بل لا بد أن يكون مستمرا. إذا قال لا تفعله مرة فهو يقتضي الدوام، هذا على المذهب. وأما على قول الشافعية ومن وافقهم فإنهم يرون أنه إذا قال لا تفعل مرة فإنه يقتضي فعل النهي مرة واحدة، فإذا انتهى عنه في زمن محدد كفى ذلك. لكن القول الذي جرى عليه الأصحاب هو الصحيح، أنه إذا قال لا تفعله مرة اقتضى دوام النهي. ثم قال: ويكون عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا، أي النهي إما أن يكون عن شيء واحد، كان ينهاك عن الزنا، عن شرب الخمر مستقلا دون أن يقرن معه غيره، وإما أن ينهى عن متعدد، ينهى عن متعدد قسمها الشيخ إلى كم قسم؟ 3 أقسام. ينهى عن متعدد جمعا، يعني في الهيئة الاجتماعية له، كقوله أن تجمعوا بين الأختين. وش المنهي عنه؟ الجمع. لكن لو نكحت إحداهما جائز. إذن هذا النهي عن جمع واضح. 2، فرقا، يعني نهاك أن تفرق، فمعنى ذلك أنك إيش؟ تجمع، كقوله عليه الصلاة والسلام لا تمشي في نعل واحدة، أو النهي عن مشي في نعل واحدة. لكن لو احتفى فمشي حافيا غير ناعل، صحيح ولا منهي ولا غير منهي؟ غير منهي. إذا لبس النعلين غير منهي. إذا لبس نعلا دون أخرى، هذه صورة النهي. إذن المنهي هنا وش عنه؟ عن ماذا؟ عن التفريط، وليس الجمع، وليس ترك الكل، وإنما المنهي عن التفريق. هذه الحالة الثالثة. قال وجميعا. قوله جميعا يحتمل إما أن يكون عائدا إلى الجمع، أو عائدا إلى واحد لكن جمع معه غيره والنهي عن الجميع. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، نهى عن كم شيء؟ 3 أشياء. هل هنا نهي عن الجمع؟ نهي عن الجمع هنا، يعني بمعنى أنه لا تجمع لكن يجوز تفعل كل واحد الحالة، هذا النهي عن الجمع. إيش رأيكم؟ ليس نهي عن الجمع. إذن هو نهي عن ماذا؟ عن كل واحد. نهي عن كل واحد، فهو نهي عن الجميع، نهي عن الجميع. وهذا أمثلته كثيرة. مثل الشيخ رحمه الله في شرحه وغيره، وهو يعني ممن أخذوها عنهم، مثلوا بقولهم لا تأكل السمكة، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. وقسموا هذه الجملة إلى 3 أقسام. قالوا إن جزمت الفعلين معا فهو على النهي عنهما جميعا، جميعا بمعنى أن كل واحد منهما ماذا؟ منهي عنه. إن فعلتهما جميعا فهو منهي عنه، وإن فعلت أحدهما دون الآخر فهو منهي عنه، مثل لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا. الحالة الثانية أن تجزم الأول وتنصب الثاني، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. قالوا فهنا النهي عن الجمع بينهما، يعني لا تجمع بينهما، لكن ممكن تشرب أحدهما دون الآخر. الصورة الثالثة، طيب إذا قلنا النهي عن الجمع بينهما صار مثل ماذا؟ أي حالة؟ الجمع، الحالة الأولى أن تجمع بينهما ولا لا؟ طيب، قالوا ولك فيها أيضا أن تجزم الأول وترفع الثاني، فتقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. قالوا هنا الرفع معناه أي أنك تلابس حال الأكل الشرب، فالمنهي عنه هو الأول لكن حال ملابسة إيش؟ الثاني، حال ملابسة الشرب. المحصلة النهائية ما أدري وش الفرق، لا أدري ما الفرق بين جزم الأول ورفع الثاني وجزم الأول ونصب الثاني، لأن النتيجة هو أنه ما يفعل معا. لكن قد يقول قائل الفرق بينهما أنه في الحالة الثانية يتعلق النهي بحال الجمع، فيكون كلاهما منهي عنه جمعا، وفي الحالة الثانية المنهي عنه، الحالة الثالثة المنهي عنه هو الأول والثاني ليس منهيا عنه، وإنما فقط نهي كحال ملابسة. ومع ذلك بالنسبة لي لم أدري ما هو الفرق في المحصلة النهائية، ولم يظهر لي وجه إفراد هذا لوحده أي الجميع هذه. فنقول إما أن ينهى عن واحد وهذا كثير، أو ينهى عن أشياء متعددة بقصد النهي عن الجميع أو أن ينهى عن أشياء عن الهيئة الاجتماعية. لا أقول النهي على سبيل التخيير، هذا في الحقيقة لم أفهمه، وإن كان أصحابنا وغيرهم من الشافعية يقولون النهي على سبيل التخيير كالوجوب على سبيل التخيير. وشلون النهي على سبيل التخيير؟ قال أن تجمع بين الأختين، أنت مخير بينهما لكن لا تجمع بينهما. أخي مخير بينهما، هل أنت مخير في النهي؟ أنا لم أفهم هذا والله، وقصور فهمي عن لا يعني أنه فيه خطأ، لكن أنا لم أفهم كيف يكون النهي على سبيل التخيير. يمثلون لهما أن تقول لا تجالس فلانا أو فلانا، هذا نهي عن الجميع. لا تطع منهما آثما أو كفورا، يعني لا تطع هذا ولا هذا. لا تجالس فلانا أو فلانا، يعني لا تجالسهما مع، يعني لا تجالس هذا ولا هذا، لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الافتراق. ولذلك القرافي رحمه الله استشكل ذلك وقال المنهي عنه هو الهيئة الاجتماعية، يعني الجمع، هو المنهي عنه الجمع في الحقيقة، وليس المنهي عنه إيش كل واحد منهما. ولا يتصور أن يقال فيه من ناحية أنه منهي عنه على سبيل التخيير، وإنما هو منهي عن الجمع بينهما، مخير في فعل أحدهما لا مخير في النهي عنهما. النهي ما في مجال للتخيير فيما يبدو لي والله أعلم. فإذا صار إما أن ينهى عن شخص شيء واحد، أو أن ينهى عن الهيئة الاجتماعية، أو أن ينهى عن تفريق شيئين، إما أن يجمع بينهما أو أن يتركهما معا، وإما أن ينهى عن أشياء متعددة كلها منهي عنه، كلها منهي عنه. هذا ما يتعلق بباب النهي، وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على أبواب الأمر والنهي، وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل في باب العام ومسائله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.